الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا فيما سبق من لقاءات عن السند وأنواع الأسانيد، وعن المد وأنواع المتون. اليوم نتكلم عن المتواتر والآحاد. المتواتر والآحاد هذا متعلق بمرتبة الحديث، لأن الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا، سواء كان مسلسلا أو عاليا أو نازلا، صرف النظر عما سبق ذكره، منهما يقبل ومنهما لا يقبل، منهما يقبل ومنهما لا يقبل. ولكي تعرف وتميز المقبول من المردود لابد من التمييز بين المتواتر والأحاد، لأنه كما سيأتي أن الأخبار بجميع أنواعها إما أخبار متواترة وإما أخبار آحاد. فأما المتواترة أي ما ثبت تواترها فكلها من المقبول بلا استثناء، فلابد من تمييز هذا النوع من الحديث لتعرف مرتبته بمجرد معرفة كونه متواتر. أما الآحاد فمنه المقبول ومنه غير المقبول، فلابد من تمييزه أولا، وأن هذا الخبر من الآحاد، ثم بعد ذلك النظر في تمييز المقبول من الآحاد والمردود من الآحاد. إذن المقبول والمردود إنما ينصب على الآحاد فقط، لا علاقة له بالتواتر. المتواتر كله مقبول، ليس فيه التفصيل الموجود في الآحاد. المتواتر مقبول كله، فإذا ثبت تواتر الخبر فهو من جزء من قسم المقبول. أما إذا لم يثبت تواتره بل كان من الآحاد، فهنا الآحاد منه المقبول ومنه المردود، فلا بد من تمييز المقبول والمردود من الآحاد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه والحديث والتفصيل فيه بعد ذلك. إذن موعدنا الليلة بإذن الله تعالى في تمييز المتواتر من الآحاد. ما هو المتواتر وكيف يسقط، وما هو الآحاد، وما هي أنواع الآحاد. يقول الناظم: والخبر أعلم منهما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر. والخبر أعلم منهما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر. عندما نقول الخبر تكلمنا عن الخبر في اللقاء الماضي، وقلنا إن لفظ الخبر يطلق على كل ما ينقل من الروايات، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، كل ذلك يسمى خبر، لأنه قد تم الإخبار به، أخبر به راوي، فمن أجل هذا سمي خبر. فسواء كان هذا الخبر مما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي من الصحابة الكرام أو عن تابعي من الأئمة التابعين، كل ذلك يسمى خبرا. فاخترنا هنا لفظ الخبر لماذا؟ لأن التواتر والآحاد كلاهما يقع في جميع الأخبار، سواء كان الخبر مضافا إلى الرسول أو إلى الصحابة أو إلى التابعي. فهنا لابد من معرفة أن هذا البحث الذي نحن بصدده الآن لا يختص بما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو يشمل جميع الأخبار المروية، سواء كان ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الناس، فهو خبر. فهذا الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. فأخبار النبي منها المتواتر ومنها الآحاد، أخبار الصحابة منها المتواتر ومنها الآحاد، أخبار التابعين منها المتواتر ومنها الآحاد، وكذلك من جاء بعد التابعين. كل هذه الأخبار منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، تمام؟ فهنا عندما نتناول هذا الباب من أبواب العلم لا ينبغي أن تتصور أننا نتكلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما نتكلم عن كل ما هو خبر، عن كل ما هو خبر، حتى الأخبار التي تبلغنا في هذا الزمان منها المتواتر ومنها الآحاد. يعني لو وجدنا خبرا مثلا من الأخبار كل الناس يتحدثون فيه، تتناقله وسائل الإعلام كلها، واضح؟ فهذا خبر متواتر تناقله الناس جميعا، إذا تحققت فيه شرائع التواتر التي سنتناولها إن شاء الله تعالى. هناك خبر نجد قناة فضائية واحدة هي التي تنقله، والقنوات الأخرى لا تلقي له بالا، فهذا خبر آحاد، أو تناقلته بعض القنوات القليلة فهذا خبر آحاد. هو خبر لأنه نقل عن صاحبه أو عمن أضيف إليه، واضح؟ فإذا الأخبار لا تنتهي، كانت موجودة قديما وما زالت موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهذه الأخبار كلها تخضع لهذا التقسيم، إما أخبار متواترة وإما أخبار آحاد. فإذا ثبت التواتر فهي من المقبول، بل هو من المتيقن من قبوله، أما الآحاد فكما قلنا منه المقبول ومنه غير المقبول. فقال: والخبر اعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر. فما هو المتواتر وما هو الآحاد؟ هذان مصطلحان يستعملهما العلماء المحدثون وغير المحدثين. فمصطلح التواتر مصطلح مستعمل عند المحدثين وعند غير المحدثين، مصطلح الآحاد مستعمل عند المحدثين وعند غير المحدثين. قد يغلب الاستعمال لهذا المصطلح أو ذاك عند بعض أهل العلم دون بعض، لكنه موجود عند الجميع، لكنه موجود عند الجميع. فهنا نتكلم عن المتواتر، ما هو المتواتر وما معنى كون الخبر متواترا؟ قال: فما رواه عدد جم أي كثير، فما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر، ومنه لفظي ومعنوي وهو يفيد القطع. الخبر عندما يصل إلينا قد يرويه الواحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه ثلاثة، قد يرويه أربعة، قد يكون خبرا منتشرا انتشارا واسعا، يكون خبرا منتشرا انتشارا، يعني لم ينقله عدد محدود، وإنما نقله العدد الكثير الجم الغفير. مثل القرآن، هل القرآن جاءنا عن طريق واحد واثنين وثلاثة، أم جاءنا عن طريق أمة تروي عن أمة وأمة تروي عن أمة؟ ها جزاك الله خير. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا القرآن من رسول الله وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان منتشرا في زمان الصحابة. تمام. إذن تواتر كون النبي أوحي إليه القرآن في زمان رسول الله وفي زمان صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. ثم الصحابة بلغوا القرآن إلى من بعدهم، فتحمل القرآن عن الصحابة أمة من التابعين، وليس واحد أو اثنان أو ثلاثة، أمة من التابعين. ثم التابعون بلغوا القرآن لمن بعدهم، إلى أن وصل إلينا القرآن غضا طريا ترويه أمة عن أمة عن أمة، عدد كثير جدا عن عدد كثير جدا عن عدد كثير جدا. فهنا القرآن نقول عليه متواتر. القرآن نقول إيه؟ لماذا قلنا متواتر؟ لأنه لم ينقل بطريق محدود أو مقصور على واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما رواه عدد كثير في كل زمان عن الجيل الذين كانوا قبلهم، فنقول القرآن متواتر. نحن قلنا منذ قليل إن المتواتر كله مقبول، بل هو مقطوع بصدقه وقبوله، أليس كذلك؟ مقطوع أي مجزوم به لا يعتريه أدنى شك. إذن القرآن مقطوع بثبوته عن رسول الله وعن رب العزة سبحانه وتعالى، لا يعتريه أدنى شك، لا يعتريه أدنى شك. وهذا من حفظ الله لكتابه العزيز، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. من جملة وسائل حفظ الله للقرآن أن جعله يتناقله الكم الغفير في كل زمان، يرويه العدد الكثير في كل زمان، لأن القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور، في السطور أي في المصحف، وفي الصدور يقول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه من طرق حفظ الله للقرآن، أن جعل الحفظة له والناقلين له في كل زمان ليس عددا محصورا، بل أمة ترويه عن أمة عن أمة إلى أن وصل إلينا غضا طريا. مفهوم هذا الكلام؟ فنقول هنا إيه؟ القرآن متواتر. معنى قولنا القرآن متواتر أي مقطوع بثبوته عن رب العزة، مجزوم بثبوته عن رب العزة، لا يعترينا أدنى شك في ثبوته عن رب العزة، ليس هناك احتمال ولو 1% أن يكون هذا القرآن غير ثابت عن رب العزة، ليس هناك شك، بل هو مجزوم به مقطوع به. كذلك الحديث أو الخبر الذي يأتينا عن طريق التواتر، إذا ثبت أن الخبر جاءنا عن طريق التواتر، وسيأتي أوصاف التواتر وشرائط التواتر، فهو مجزوم مقطوع بثبوته عمن نقل عنه. فقال إيه؟ هو ما رواه عدد جم، لابد أن يرويه عدد كثير. العدد القليل قد يكون الخبر بنقلهم ثابتا صحيحا، لكن لا يقال فيه حينئذ إنه متواتر، فالتواتر مرتبة عليا، لأن الصحة مراتب، صحة الأخبار مراتب، ليست كلها في مرتبة واحدة. فهناك من الخبر ما هو متواتر، وهناك من الخبر ما هو أحاد، والأحاد مراتب كما سيأتي. فالأحاد قلنا منه المقبول ومنه المردود المقبول منه مراتب، فبعضها أقوى من بعض، والمتواتر كله مقبول فهو في أعلى مراتب المقبول. إذن التواتر أعلى من الآحاد، والآحاد مراتب حتى ما كان منه مقبولا. فهنا يظهر التفاوت، التفاوت في ماذا؟ في درجات القبول. وإلا فالجميع مقبول إذا تحققت فيه صفات القبول. ومعرفتنا بدرجات القبول مهم جدا في هذا العلم، سنعرف ذلك عندما ندرس علم مختلف الحديث، وكيف نعرف مراتب قبول الحديث وأثر ذلك في ترجيح رواية على رواية إذا تعارضت روايتان ولم يمكن الجمع بينهما، فنلجأ إلى الترجيح فنرجح الرواية الأقوى على الأدنى قوة، مع كون الروايتين يشملهما اسم القوي، هذه قوية وهذه قوية، لكن هذه أقوى من تلك. إذا لم يحصل بينهما تعارض فكلتاهما مقبول، لكن إذا حصل تعارض نلجأ إلى محاولة الجمع والتوفيق بين الروايتين، فإن أمكننا ذلك فبها ونعمت. أما إذا لم يمكن نلجأ إلى الترجيح، والترجيح معناها أننا نرجح رواية قوية على رواية أدنى منها قوة، كلتاهما قوي لكن هذه أقوى من تلك. فهنا تظهر فائدة معرفة مراتب المقبول، معرفة مراتب المقبول. هنا يقول المتواتر لابد أن يرويه عدد جم، عدد كثير. بعض أهل العلم قيد العدد بوصف ما أو بعدد معين، فبعضهم قال 70 وبعضهم قال 80 وبعضهم قال 40 وبعضهم قال 20 وبعضهم قال 10. يعني إذا رواه هؤلاء العدد أو هذا العدد يكون الخبر حينئذ متواترا، ولكن التحقيق أن العدد في حد ذاته ليس مطلوبا في ذاته، وإنما كل خبر يقترن به عدد معين من الرواة يغلب عليك أو يجعلك تطمئن إلى كونه خبرا متواترا، فيثبت الخبر بمقتضى ذلك، بل تعده في المتواتر بمقتضى ذلك. وهذا يرجع إلى طبيعة الخبر، إلى طبيعة الخبر والزمان الذي انتشر الخبر فيه وصفة من نقله من النقلة. فخمسة من الصحابة ليس كخمسة من التابعين، ليس كخمسة من زماننا هذا. فالعدد معتبر، وكذلك الصفة، صفة هؤلاء الذين أخبروا بذلك الخبر. لكن لابد أن يتحقق كثرة العدد، كثرة العدد لابد أن تكون موجودة. إذا لم يكثر العدد قد يكون مقبولا لكنه لا يعد متواترا، يعد من الآحاد المقبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال يجب، يعني هذه الصفة الآتية بعد يجب أنه أن هذا العدد يجعلك تجزم بقبول الخبر وصدقه، إحالة اجتماعهم على الكذب. يعني إحالة اجتماعهم، يعني قد يروي العدد من الرواة خبرا واحتمالية الكذب تكون قائمة مع أنهم عدد، احتمالية الكذب تكون قائمة. يعني أنتم الآن عدد من الإخوة الأفاضل، سمعتم مني خبرا فخرج كل واحد منكم فأخبر بهذا الخبر، جميل؟ فهل ننظر إلى العدد فقط أم إلى مصدر هذا العدد؟ هو عدد من حيث الظاهر، أخبر بهذا الخبر عدد، لأن بين أيدينا 20-30 100 أخبروا بهذا الخبر. لكن بعد البحث والتنقيب والتفتيش والتتبع تبين أن هؤلاء المئة مصدرهم واحد، فالخبر وإن تعدد ناقلوه في الظاهر لكن مرجعهم إلى واحد، زي قصة الإفك تناقلها الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبين أن مصدرها إيه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذن الذين تناقلوا هذا الخبر اغتروا من نقل رجل واحد، سمعوا منه الخبر فتناقلوا من غير بحث أو تنقيب، فظهر وكأن الخبر متواتر وكأن الخبر ينقله العدد الكثير، لكن تبين أن هذا العدد الكثير لا وجود له في الواقع لأن مرجعهم واحد، زي واحد قاعد الآن على الفيسبوك، قاعد على الفيسبوك فكتب خبرا، من الذي كتبه؟ واحد أم عدد؟ واحد. بعد ساعة وجد هذا الخبر يتناقله كل الناس، فهل كثرة ناقليه يجعله متواترا؟ لا. لماذا؟ لأن مرجعه واحد، مصدره واحد، مصدره واحد، فهذا وإن تناقله كعدد كثير من الناس لكن بعد البحث والتنقيب والتفتيش يتبين أن هؤلاء العدد الكثير إنما أخذوه من رجل واحد، هو الذي تولى كبره، هو الذي رأسه الأفعى. فقد يغتر البعض يقول ده كل الناس يقولون هذا. نعم، كل الناس يقولون من غير بحث، ها، من غير تنقيب، من غير سؤال، من غير سماع أو رؤية، وإنما بلغهم خبر فتناقلوه من غير أن يتحققوا من صحته. ها؟ فهذا إيه؟ هذا من داخل في إيه؟ داخل في الكثرة الكاذبة، الكثرة غير الحقيقية، ليست كثرة حقيقية، ليست كثرة حقيقية، وإن ظهرت في الصورة الظاهرة أنها كثرة فهذا لا نتكلم عليه، وإنما يجب إحالة اجتماعهم على الكذب. يعني إيه؟ خبر في وقت ما انتشر في مصر، انتشر في الجزيرة العربية، انتشر في بلاد العراق، انتشر في الشام، انتشر في اليمن، انتشر، ولم يكن عندهم فيسبوك ولا شيء، الخبر كل الناس يتحدثون عنه، كل الناس يتحدثون عنه، واضح، وليس بينهم اتفاق بحيث نقول لعلهم اجتمعوا وتواطؤوا على اختلاق هذا الخبر، بعضهم مسلمون، بعضهم نصارى، بعضهم يهود، بعضهم مجوس، بعضهم علمانيون، ليس هناك قاسم مشترك بينهم، ليس هناك مصلحة مشتركة بينهم، ومع ذلك يتناقلون خبرا واحدة، فدوافع الكذب غير متحققة، دوافع الكذب غير متحققة. جميل هذا الكلام. وقد يكون بعضهم أعداء بعض، فليس من مصلحة جميعهم أن يتوافقوا، بل كل واحد منهم يريد أن يظهر العيب عند الآخر، فما بالهم قد اتفقوا، ما بالهم قد اتفقوا. فهذا يجعلك تجزم بصحة الخبر بصرف النظر عن من نقله لكثرة هذا العدد الذي لا يمكن أن يتفقوا وأن يجتمعوا على تواطؤ واتفاق على اختلاق هذا الخبر، زي ما حصل في قصة انشقاق القمر. انشقاق القمر كان في قلب الليل، في الليل وأغلب الناس نائمون، جميل، رآه المسلمون وغير المسلمين، وكل نقل ما رآه من أنه رأى القمر انشق، فهذا نقول فيه متواتر، لأن لو أن الكفار قالوا رأينا القمر انشقهم لا يعرفون أن هذه معجزة جعلها الله عز وجل لنبيه تصديقا له صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أخبروا بما رأى، أخبروا بما رأوا، فهذا أخبر وهذا أخبر وهذا أخبر، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وفي النهاية لم يكن بينهم دافع للاتفاق أو للتواطؤ على اختلاق هذا الخبر، فلهذا كان خبرا متواترا تناقله عدد كثير، ويستحيل أن يتفقوا أن يتواطؤوا أن يجلسوا يقول إيه النهاردة نكذب، إيه النهاردة اختلقوا لنا كذبة. لا لا لا لا يحصل هذا، قد يحصل هذا بين طائفة متفقة في المذهب، في الأهداف، في الغايات، لكن هؤلاء متنافرون، هؤلاء مختلفون. كما يحصل اليوم، يجي مثلا يحصل زلزال في منطقة من الأرض، تجد كل وكالات الأنباء تتكلم عن هذا الزلزال، أو حرب نشبت في مكان في الأرض، تجد كل وكالات الأنباء تتحدث عن هذه الحرب، المؤمن منهم وغير المؤمن، المتفقون وغير المتفقين يتفقون على هذا الخبر بأن حربا في المكان الفلاني، أو أن زلزالا في المكان الفلاني، أو أن بركانا انفجر في المكان الفلاني. فنحن وإن لم نرى ذلك بأعيننا، لكننا نجزم بإيه؟ بوقوع ذلك، نجزم بوقوع ذلك. ومن ينكر هذا يعد في عداد المجانين. يعني لو جاء رجل يقول أنا لم أرى الكعبة، أنا لم أرى الكعبة فأنا أنكر وجودها، لكن رآها المؤمن وغير المؤمن، فمن ينكر وجود هذا الشيء ها لا يعد في المجانين أم لا؟ يعد في المجانين، حتى غير المؤمن يقول هذا مجنون، لأنه ينكر شيء رآه الآلاف المؤلفة بل الملايين المماليانة ها من الناس. فإنكارك إنكار للبدهيات، إنكار للإيه؟ للبدهيات. زي ما بيضرب الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول الكتب المشهورة المتداولة المنتشرة عن أصحابها كالكتب الستة مثلا، هذه لا نحتاج لإثباتها إلى سند، لأنها تعدد الأسانيد خلاص صارت متواترة، فنحن على يقين بأن البخاري صنف هذا الصحيح، وأن مسلما صنف هذا الصحيح، وأن الترمذي صنف كتابه، وأن أبا داود صنف كتابه، وهكذا. فمن يأتي اليوم يقول اثبت لي ثبوت كتاب أبي داود عن أبي داود، نقول له أنت مجنون، لأنك تنكر البدهيات، تنكر. لسه واحد بيقول إيه، هاتوا مخطوطة صحيح البخاري، يعني المخطوطة التي كتبها البخاري يعني. أين هي؟ يعني كأنه إذا لم نجد المخطوطة لن نستطيع إثبات صحة صحيح البخاري إلى الإمام البخاري. هذا إيه؟ هذا مغرد، إنسان مغرد، لكن استشكاله هذا وسؤاله هذا يدل على أنه مجنون. طب هات بإمكاننا أن نسأله أين المخطوطة الأولى للقرآن الكريم؟ أين المخطوطة؟ إذا لم نجد المخطوطة الأولى للقرآن الكريم ننكر وجود القرآن؟ هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل، مش كده ولا ايه؟ الغريبة ان هؤلاء يثبتون كتبا عمن كانوا قبل الاسلام، من الكتب التي وجدت قبل الاسلام، ولا يحتاجون اصلا لها الى اسانيد، لكن لا يشككون في ثبوتها لكونها مشهورة عن اصحابهم، مشهورة عن اصحابهم وهكذا. لا، هناك في مبدأ في قبول الخبر المتواتر، المتواتر إذا ثبت تواتره فهذا أقوى من أن يجيئك بإسناد ولو كان إسنادا صحيحا. قال يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، إحالة اجتماعهم على، هنا يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، يستحيل أن يجتمعوا على الإيه؟ الكذب. لكن إذا كان ممكن أن يجتمعوا على الكذب وأن يختلق ذلك الخبر فيما بينهم فهو ليس متواترا وإن رواه العدد الكثير، زي قضية صلب المسيح عليه السلام. النصارى يقولون صلب، النصارى يقولون إيه؟ المسيح صلب، ويتناقلون ذلك فيما بينهم مسلمين به، مؤمنين به، متيقنين به، بعيدا عن كون القرآن نفى هذا. لكن هؤلاء كيف يثبت التواتر بين أقوام لهم غرض متفقون على عقيدة معينة فيما بينهم ويريدون إثباتها بكل سبيل، فهذا لا يثبت به التواتر. هذا لا يثبت به الايه؟ التواتر. لما جينا مثلا نزول الملائكة في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات، هذا الشيء موجود في القرآن جميل، تناقله المسلمون جميل، لكن حتى الكفار الذين كانوا يحاربون المؤمنين يحاربون رسول الله والمؤمنين أخبروا بذلك، أخبروا بأنهم رأوا مثل هذه الأشياء، بأن رأوا من يموت أمامهم من غير تعرض مسلم له، من غير تعرض مسلم له إلى آخره. فأصبح إيه؟ كون الملائكة نزلت لنصرة رسول الله والمؤمنين في غزوة بدر أو في غيرها، هذا أمر متواترا لأن تناقله الناس، حتى أعداء إيه؟ أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب في الجاهلية بالأمين، وكان الجاهليون يثقون فيه ويعلمون أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله، وأنهم ما جربوا عليه كاذبا. هذه شهادة الكفار أنفسهم، فضلا عن شهادة إيه؟ المؤمن، فضلا عن شهادة القرآن. جميل. أعداؤه، أعداؤه لم يقل أحد منهم إنه جرب عليه كذب، لم يقل أحد منهم إنه جرب عليه إيه؟ كذب. واضح. وإن حاربوه وإن عادوه، هنا نقول كون النبي كان يلقب بالصادق الأمين أو بالأمين، أو وأنه لم يجرب عليه كذب حتى قبل البعثة، هذا أمر متواتر، هذا أمر إيه؟ متواتر، لا يحتاج إثباته إلى سند، لأنه تعدى الإسناد، صار أقوى من الإسناد. فمن يأتي اليوم ويقول إثبت لي بالأسانيد الصحيحة أن الرسول كان يلقب في الجاهلية بالأمين، أو أن الكفار ما جربوا عليه كذبا، هذا نقول له أنت مجنون. هذا السؤال يعني يدل على أن من يسأله إما إنسان مغرض، وإما أنه جاهل ببدهيات الأمور، جاهل ببدهيات. كمن يأتي لك ويقول اثبت لي أن الشمس تطلع من المشرق، اثبت لي. من هذا السؤال؟ من ينكر أن الشمس تطلع من المشرق، هذا ينكر بدهيات الأمور، فهذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى إثبات. فهذا من الأمور المسلمة التي لا يختلف فيها لا مؤمن ولا غير مؤمن. فنحن نتكلم عن هذه الطبقة من الروايات، وهي ما يسمى بالمتواتر. تمام هذا الكلام؟ إحالة اجتماعهم على الكذب. فالمتواتر هذا الخبر الذي يقال فيه إيه؟ متواتر. هناك احترازات معينة عن بعض الأخبار، لكن أنا ضمنتها كلامي الذي قلته الآن. لما نقول خبر يعني شيء ينقل، مش كده ولا إيه؟ صح ولا لا؟ شيء ينقل، لكن ما هناك مسلمات ليست أخبار، وإنما هي نتائج منطقية. عندما أسألك واحد زائد اتنين يساوي كام، تقول لي ايه؟ تلاتة. لو سألت مليون واحد عن هذا السؤال سيقول هذه النتيجة. هل هذا يسمى متواترا؟ لا. ليه؟ لأن هؤلاء لم ينقلوا شيئا، وإنما أعملوا عملية منطقية في عقولهم فتمخضت عن تلك النتيجة المسلمة، فهذا ليس خبرا أصلا، ولا يقال في هذا ايه؟ خبر. ولهذا يقولون ايه؟ يقولون ان المتواتر يختص بالاخبار ولا شأن له بالنتائج العقلية او المنطقية. لو واحد سألناه واحد زائد اتنين يساوي كام، قال لك خمسة، ها؟ قال ايه؟ وجدنا عشرين ثلاثين اربعين خمسين قالوا مثل هذا الكلام، هل يصير خبرا متواترا؟ بل خبرا ثابتا، هو ليس خبرا أصلا، إنما هذه نتيجة إيه؟ منطقية تدرك بإعمال العقول وليس بالسماع والرؤية اللتان هما وسيلة نقل الأخبار. ما أنا إما سمعت كلام فنقلته، وإما رأيت شيئا فحكيته، فهذا هو الخبر. لكن أن أتوصل إلى نتيجة عن طريقة إثبات مقدمات ونتائج فأصل إلى نتيجة، هذا ليس خبرا أصلا، فلا يشمله المتواتر ولا الأحاد أصلا، إنما هي نتيجة عقلية، نتيجة منطقية، زي اجتهادات الفقهاء. عالم نظر في مسألة من مسائل الشرع فتأمل أدلة الشرع من قرآن وسنة وغيرها، فوصل إلى أن هذا الأمر لا يجوز، فلا يقال إيه إن قال بعدم الجواز عدد كثير يصير متواترا، لا، نسميه إجماع هنا، نسميه هنا إيه، لا نسميه متواتر، لأنه لم يصل إلى ذلك عن طريق خبر أو عن طريق أخبار تناقلوها، وإنما هي نتيجة فهم واستنباط وإعمال ذهن لاستخراج الحكم من الأدلة الشرعية من قرآن وسنة وغيرهما. واضح؟ فهذا إيه؟ لا يدخل في المتواتر، لابد أن يكون الخبر إيه؟ مما ينقل، مما عماده السماع أو الرؤية، السماع أو الرؤية. قال لك ومنه لفظي ومنه معنوي. المتواتر نوعان، منه لفظي ومنه معنوي، واختلف العلماء في تفسير اللفظي والمعنوي، اختلف العلماء في تفسير اللفظي والمعنوي. فمنهم من قال اللفظي أن يكون هذا الخبر مرويا بروايات كثيرة، ولفظ الخبر في كل هذه الروايات واحدا، فنقول هذا الخبر إيه؟ متواتر عن طريق اللفظ. ومنهم من قال أما إذا، استكمالا للقول الأول، أما إذا كان الخبر مرويا بروايات كثيرة لكن كل رواية منها بألفاظ تختلف عن ألفاظ الرواية الأخرى وإن اشتركت في المعنى، فنقول هذا تواتر عن طريق الإيه؟ المعنى. جميل؟ هذا قول ذكره بعض أهل العلم. وهذا القول في التفريق بين اللفظي والمعنوي يضيق علينا كثيرا التواتر اللفظي، بحيث إن بعض أهل العلم أنكر وجود هذا النوع من التواتر كالإمام ابن حبان البستي، ومنهم من قال هو قليل الوجود جدا، لا يكاد يوجد إلا في حديث واحد، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه مروي من روايات كثيرة بهذا اللفظ، وإن اختلفت اختلافات غير مؤثرة، أعني من حيث اللفظ والمعنى في الجميع واحد، وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال إيه التواتر على هذه الصفة لا يوجد إلا في هذا الحديث، هو الذي تحقق فيه هذا الإيه الوصف، أن يكون تكون الروايات الكثيرة لهذا الحديث جاءت بلفظ إيه واحد وعليه. فكيف أن أجعل قسم من أقسام العلم اسمه التواتر اللفظي وليس له إلا مثال واحد؟ هذا أمر إيه يعني لا يتناسب مع هذا التقسيم. التقسيم معناه أن مفردات هذا القسم كثيرة حتى أجعلها قسما على حدة، مفهوم هذا الكلام؟ الإمام الخطيب البغدادي له رأي آخر، قال لا، طبعا ما قالش لا، أنا اللي بقول لا يعني، لكن هذا ما يتضمنه كلامه، وهو إيه؟ أنه فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي على أساس التصريح بالمعنى أو عدم التصريح بالمعنى. يعني قد تكون عندنا روايات فإن اتفقت في اللفظ فبالضرورة اتفقت في المعنى، لكن قد لا تتفق في اللفظ أيضا ويكون من التواتر اللفظي، قد لا تتفق في اللفظ ويكون من التواتر اللفظ. كيف؟ قال إذا كان المعنى فيها منصوصا عليه مصرحا به، المعنى في هذه الروايات نص عليه نص، يعني مثلا جاءت أحاديث كثيرة جدا في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في صفة صلاة، وأنه كان يصلي الفجر ركعتين والظهر والعصر أربعا لا يجهر فيهما، وأن المغرب ثلاثا وأن العشاء أربعا فيهما جهر. تمام هذا الكلام؟ هل هناك هذه الأحاديث جاءت بلفظ واحد أم منصوص على هذه المعاني في أحاديث كثيرة؟ منصوص على هذه المعاني وعلى عدد ركعات الصلوات وعلى كيفية الصلوات في هذه الأحاديث الكثيرة، وإن لم تكن كلها بلفظ واحد، وإن لم تكن كلها بلفظ إيه؟ جاءت أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وهي أحاديث متنوعة مختلفة في وقائع متعددة، ليس في حكاية واقعة واحدة، لكنها كلها صرح فيها بأن النبي حال دعائه كان يرفع يديه في هذا الدعاء. فهنا رفع اليدين في الدعاء منصوص عليه في تلك الأحاديث أم لا؟ وإن كانت بألفاظ مختلفة وروايات مختلفة ووقائع وحكايات متعددة، لكن المعنى الذي اشتركت فيه هو رفع اليدين منصوص عليه في تلك الروايات، فنقول هذا تواتر لفظي، هذا التواتر إيه؟ لكن هناك نوع آخر من الأحاديث ليس فيها تنصيص على المعنى، ولكن المعنى مفهوم منها، المعنى مفهوم مستخرج منها، مستنبط منها، غير منصوص عليه فيها. زي إيه؟ جاءت أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكلم الحجر ويسلم الحجر عليه، وده في صحيح مسلم صح؟ وفي أحاديث أخرى أنه كلم الشجر، أليس كذلك؟ وكلم الحيوان، أليس كذلك؟ طبعا حديث الجزع معروف، ها؟ الذي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتخذ له المنبر، كل هذه حديث مش كده؟ كل حديث يحكي قصة منفردة عن الأخرى، مش كده ولا إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالطعام القليل فيدعو عليه فيكفي إطعام الجيش الكبير، مش كده ولا إيه؟ وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصحن فصار انفجر من بين أصابعه الماء الكثير، صح ولا لا؟ هذه أحاديث كثيرة أم لا؟ كل قصة من تلك القصص هل في قاسم مشترك بينها وبين سائر القصص؟ هو ايه؟ ان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزات حسية غير القرآن. هل هذا المعنى نص عليه في تلك الحكايات؟ لا، لكن نحن من مجموع النظر في هذه الحكايات عرفنا ان هناك للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية غير معجزة الايه؟ القرآن. استخراجنا لهذا المعنى من هذه الروايات وأن للنبي معجزات حسية جاء عن طريق إيه؟ فهم هذه النصوص، فهم هذه القصص، فهم هذه الحكايات. هل هذا المعنى هو النبي له معجزات حسية غير القرآن نص عليه أحد الرواة؟ لا، إنما فهمناه من مجموع تلك الأحاديث، فنقول كون النبي له معجزات حسية هذا متواتر تواترا معنويا، هذا متواتر تواترا ايه؟ وهذا هو العملي. بعض اهل العلم قال ان المتواتر قليل لانهم نظروا الى ايه؟ نظروا الى التواتر اللفظي بالمعنى الاول هو ان يتواتر بلفظه، لكن اذا نظرنا الى التواتر بمعنييه، التواتر اللفظي بالمعنى الذي ذكره الخطيب وهو ان يكون المعنى منصوصا عليه في تلك الروايات، او التواتر المعنوي الاخر وهو أن يكون المعنى مفهوما ومستنبطا ومستخرجا من تلك الروايات، فإذا التواتر المعنوي كثير جدا. يعني نستطيع أن نقول أن عدد ركعات الصلوات متواترة تواترا معنويا، بل متواترة تواترا لفظيا بحسب تقسيم الإمام الخطيب البغدادي، وأن مقادير الزكاة متواتر، وأن صيام شهر رمضان متواتر، مش كده ولا ايه؟ وان الذكر بعقب الصلوات متواتر، كل هذه الأشياء ها تستطيع إثباتها، بل إثبات كونها متواترة إذا أجريت قانون التواتر في قسميه على ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي. وفي الجملة كل ذلك متواتر، سواء اعتبرناه لفظيا أو اعتبرناه معنويا، فمجموع التواتر بقسميه يؤدي إلى أن المتواتر كثير جدا. بل أنت إذا تتبعت الشريعة وأحكام الشريعة تجد أن كثيرا من الأمور التي تضمنتها شريعة الإسلام هي من المتواتر. يعني غزوة بدر متواتر، يعني حصول هذه الغزوة ووقوع هذه الغزوة متواتر، وإن اختلفنا في بعض تفاصيل هذه الغزوة لكن الغزوة نفسها إيه؟ متواتر. غزوة أحد متواترة، غزوة الأحزاب متواترة، إسلام أبي بكر الصديق متواتر، إسلام عمر بن الخطاب متواتر، كون الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمر متواتر. يعني إذا أنت إذا نظرت إلى أدلة الشريعة وفهمتها على ضوء ما بيناه، وأن التواتر ليس كله لفظيا بل منه المعنوي، والمعنوي يوسع الدائرة في المتواتر، تدرك أن كثيرا من الأمور التي هي مسلمات عند المسلمين إنما كانت مسلمات لكونها جاءتنا عن طريق التواتر، سواء كان تواترا لفظيا أو تواترا معنويا. فهمنا يا شباب؟ قال وهو يفيد القطع، أي العلم القطع، أي العلم اليقيني الذي ليس فيه أدنى شك. إذا هل أحد يشك أن هناك غزوة اسمها بدر؟ من يشك في هذه الغزوة يعد في عداد إيه؟ المجانين. إحنا عندنا يقولك إيه في العباسية، ودي لها قصة. إحنا عندنا مستشفى المجانين عندنا في منطقة اسمها العباسية، فأي واحد مجنون أو يقول كلام المجانين يقول إيه؟ ده من العباسية تأدبا، يعني بدل ما أقول له هذا من المجانين أقول في العباسية، فالمصري يفهم هذا المصطلح. جميل هذا الكلام. هنا أتينا على مهمات خبر التواتر. خبر الآحاد، هنذكر خبر الآحاد، أما تقسيمات الأحاد تحتاج إلى تفصيل نجعلها للقاء القادم إن شاء الله تعالى. إيه هو خبر الأحاد؟ قال وخبر الأحاد ما قد قصر عن التواتر ولو قد كثر رواته جل الحديث منها وهي على مراتب فخذها. يعني عرفنا المتواتر، فكل خبر لم يتحقق فيه وصف التواتر فهو خبر أحاد. خلصت سهلة، ها؟ كل خبر لم يتحقق فيه وصف التواتر فهو حتى وإن رواها عدد كثير، لأن العدد أحد شروط التواتر لكن ليس هو كل شرائط التواتر. ذكرنا بعض الشرائط فيه يروي عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على، فإن كان هذا شرط غير متحقق وهو استحالة تواطؤهم على الكذب يكون أحد، رغم أنه يروي عدد كثير، رغم أنه يرويه عدد كثير، فلا نقول فيه متواتر وإن رواه العدد الكثير، بل نقول إيه؟ إنه أحد. إذن أحد ليس معناه أنه يرويه الواحد، لأن يعني بعض الناس يقول أحد إذن يبقى رواه واحد، وبعض أهل العلم يعبر بهذا يقول هذا خبر واحد مع أنه رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كيف يكون خبر واحد؟ هذا مصطلح عند العلماء، أن خبر الواحد أو الآحاد ما ليس متواترا وإن رواه عدد كثير، فليس منحصرا فيما رواه الواحد. لا شك أن ما رواه الواحد آحاد، لكن ليس فقط ما رواه الواحد يسمى آحاد، بل كل خبر لم يتحقق فيه التواتر أو بعض شرائط التواتر فهو معدود من أخبار الآحاد وإن رواه العدد الكثير. قال لك جل الحديث منها، جل أي أكثر. احنا مش قلنا المتواتر كثير، كيف هنا تقول ان أكثر الحديث من الأحاد؟ المتواتر في حد ذاته كثير، لكن مقارنة بالأحاد فالأحاد أكثر، لكن لا نقول في المتواتر إنه قليل، لا نقول في المتواتر إنه إيه؟ هو كثير، لكن إذا ما قورن بالآحاد فالآحاد أكثر، لا سيما وأن الآحاد كثير منه ضعيف، والضعيف بطبيعة الحال كثير جدا فهو يكثر عدد الآحاد، وما كان من الآحاد صحيحا، ما كان من الآحاد صحيحا، إذا اقترن صحيح الآحاد بضعيف الآحاد فالمجموع يمثل كثرة كاثرة على المتواتر الذي هو كثير بالنسبة إلى النظر إليه بدون اعتبار عدد الآحاد. فالآحاد المتواتر كثير والآحاد كثير، لكن الآحاد أكثر من المتواتر، وهي على مراتب فخذها. إيه المراتب؟ المراتب العلماء قسموا الآحاد، احنا قلنا من شوية معرفة مراتب الآحاد يفيد في معرفة القوة التي قد نحتاجها عند الترجيح. فهناك ما رواه واحد فهذا خبر أحد، هناك ما رواه اثنان هذا خبر أحد لكنه أفضل مما رواه واحد، وهناك ما رواه ثلاثة هو خبر أحد لكنه أفضل مما رواه اثنان، وهكذا. ما دام الخبر في الأحد قد يرويه الواحد الاثنان الثلاثة الأربعة الخمسة لكنه أحد، فكلما كثر العدد كلما كان أفضل من حيث النظر إلى العدد مما رواه أقل، فضلا عن الصفات، فقد يكون واحد ثقة يخالفه خمسة من الضعفاء فالواحد مقدم على هؤلاء الخمسة، فهناك اعتبار للعدد وهناك اعتبار لإيه؟ للصفة، هناك اعتبار للعدد وهناك اعتبار للصفة. فقسموا الأحاد حين بهذا الاعتبار إلى المشهور والمستفيض والعزيز والغريب أو الفرد، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى بتفصيله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل من سائل يسأل أم السؤال لغير الله مذلة؟ ما هو ده معنى الحس؟ ما هو الحس يعني سمع أو رؤية، ما هو ده اللي بنقوله، ولا يكون عن نتيجة عقلية، أن يكون مستند إخبارهم الحس، يقول سمعت فلانا يقول رأيته يفعل، هذا هو الحس المقصود لأن احنا أشرنا إليه. لكن إذا قلت أنا أرى أن هذا الأمر غير جائز، دم لا يدخله التواتر، بل ليس هو خبرا أصلا وإنما هو اجتهاد، وهذا ما يسمى بالإنشاء. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.